بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 380 من البداية والنهاية. طريق أخرى عنه: روى البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم، حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا حمدان بن الأصبهاني، حدثنا يزيد عن عمرو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: رأيت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي. كنت معه في طريق مكة فمر بامرأة معها ابن لها به لمم ما رأيت لمما أشد منه، فقالت: يا رسول الله، ابني هذا كما ترى. فقال: إن شئت دعوت له. فدعا له ثم مضى، فمر على بعير ناد جرانه يرغو أو جروان ناد جروانه يرغو، فقال: علي بصاحب هذا البعير. فجيء به فقال: هذا يقول نتجت عندهم أو نتجت عندهم فاستعملوني، حتى إذا كبرت عندهم أرادوا أن ينحروني. قال ثم مضى. قبل متابعة في الحاشية واحد ذكره أحمد وصوى، أي أخرج صوتا. اثنان ذكره أحمد والأقط، والأقط لبن محمد يجمد حتى يستحضر ويطبخ أو يطبخ. الوسيط متابع بعون الله عز وجل. قال ثم مضى ورأى شجرتين متفرقتين فقال لي: اذهب فمرهما فليجتمعا لي. قال فاجتمعتا، فقضى حاجته ثم عيد فقضى حاجته. قال ثم مضى. فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به، وهيأت أمه أكبشا فأهدت له كبشين وقالت: ما عاد إليه شيء من اللمم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرت أو فسقت الجن والإنس. فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين. أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة، وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة، ولم يروي أحد منهم شيئا سوى ابن ماجه، فإنه روى عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن يحيى بن سليم عن خيثم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث البعير في كتابه دلائل النبوة وطرقه بوجوه كثيرة، ثم أورد حديث عبد الله بن قرط اليماني قال: جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بست زود فجعلنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ أو بأيتهن يبدأ بأيتهن يبدأ. وقد قدمنا الحديث في حجة الوداع، قلت قد أسلفنا عن جابر بن عبد الله نحو قصة الشجرتين، وذكرنا آنفا عن غير واحد من الصحابة نحو من حديث الجمل، لكن بسياق يشبه أن يكون غير هذا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وعيد من عند قال: جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بست زود فجعلنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ. وقد قدمنا الحديث في حجة الوداع، قلت قد أسلفنا عن جابر بن عبد الله نحو قصة الشجرتين، وذكرنا آنفا عن غير واحد من الصحابة نحو من حديث الجمل، لكن بسياق يشبه أن يكون غير هذا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. فالله سبحانه وتعالى أعلم. وسيأتي حديث الصبي الذي كان يسرع ودعاؤه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له وبرؤه في الحال من طرق أخرى. وقد روى الحافظ البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم وغيره عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد، فنزلنا منزلا بفلات من الأرض ليس فيها علم ولا شجر، فقال لي يا جابر خذ الإداوة وانطلق بنا، فملأت الإداوة ماء وانطلقنا، فمشينا حتى لا نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا جابر انطلق فقل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما، ففعلت فرجعت فلحقت بصاحبتها فجلس خلفهما حتى قضى حاجته، ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا حتى عيد فسرنا كأنما على رؤوسنا الطير تظلنا، وإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه، فوقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتناوله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل، فقال اخسأ عدو الله أنا رسول الله، وأعاد ذلك ثلاث مرات ثم ناولها إياه، فلما رجعنا وكنا بذلك الماء عرضت لنا تلك المرأة ومعها كبشان تقودهما والصبي تحمله، فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق إن عاد إليه بعد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خذوا أحدهما وردوا الآخر. قبل المتابعة في الحاشية، واحد حسن البيهقي في الدلائل ويرغو أي يصيح، تابع بعون الله عز وجل، قال ثم سرنا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيننا، فجاء جمل ناد، فلما كان بين السماطين خر ساجدا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتية من الأنصار هو لنا يا رسول الله. قال فما شأنه؟ قالوا سنونا عليه منذ عشرين سنة، فلما كبرت سنه وكانت عليه الشحيمة أردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تبيعونيه؟ قالوا يا رسول الله هو لك. قال فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. قالوا يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يسجد البشر، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. وقد روى أبو داود وابن ماجة من حديث إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفراء عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. ثم قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا الحسين بن علي بن زياد، حدثنا أبو حمنة، حدثنا أبو قرة عن زمعة عن زياد هو ابن سعد عن أبي الزبير أنه سمع يونس بن خباب الكوفي يحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه كان في سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط وكان يبعد حتى لا يراه أحد، قال فلم يجد شيئا يتوارى به، فبصر بشجرتين فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر. قال البيهقي وحديث جابر أصح. قال وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح عن زياد أظنه بن سعد عن أبي الزبير، قلت وقد يكون هذا أيضا محفوظا ولا ينافي حديث جابر ويعلى بن مرة، بل يشهد لهما، ويكون هذا الحديث عند أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر وعن يونس بن خباب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى البيهقي من حديث معاوية بن يحيى الصريفي وهو ضعيف عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أسامة بن زيد حديثا طويلا نحو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الله، وفيه قصة الصبي الذي كان يصرع ومجيء أمه بشاة مشوبة، فقال فقال ناولني، فقال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت كم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني ما دعوت. ثم ذكر قصة النخلات واجتماعهما وانتقال الحجارة معهما حتى صارت الحجارة رجما خلف النخلات، وليس في سياقه قصة البعير، فلهذا لم يرده بلفظه وإسناده، والله سبحانه وتعالى المستعان. في الحشية واحد السماطين، مفردها سماط وهو الصف بين النخل والناس، اثنان صحيح البيهقي في الدلائل، ثلاثة صحيح أبو داود ابن ماجه، وتابع بعون الله عز وجل. وقد روى الحافظ ابن عساكر ترجمة غيلان بن سلمة الثقفي بسنده إلى يعلى بن منصور الرازي عن شبيب عيد وعيد عن شبيب بن شيبة عن بشر بن عاصم عن غيلان بن سلمة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأينا منه عجبا، فذكر قصة الشجرتين واستثاره بهما عند الخلاء، وقصة الصبي الذي كان يسرع، وقوله بسم الله أنا رسول الله أخرج عدو الله فلا تنفعوا فيه، ثم ذكر قصة البعيرين النادين وأنهما سجدا له بنحو ما تقدم في البعير الواحد، فلعل هذه قصة أخرى، فالله سبحانه وتعالى أعلم. أعيد، فلعل هذه قصة أخرى والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكرنا فيما سلف حديث جابر وقصة جمله الذي كان قد أعيي، وذلك مرجعه من تبوك وتأخره في أخريات القوم، فلحقه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدعا له وضربه فسار سيرا لم يثر مثله حتى جعل يتقدم أمام الناس. وذكرنا شراءه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منه، وفي ثمنه اختلاف، عيد في ثمنه اختلاف كثير وقع من الرواه لا يضر أصل القصة كما بينا. وتقدم حديث أنس في ركوبه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على فرس أبي طلحة حين سمع الناس صوتا بالمدينة فركب ذلك الفرس وكان يبطئ، وركب الفرسان نحو ذلك الصوت، فوجدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد رجع بعدما كشف ذلك الأمر، فلم يجد له حقيقة، وكان قد ركبه عاريا لا شيء عليه وهو متقلد سيفا، فرجع وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا ما وجدنا من شيء، وإن وجدناه لبحرا، أي سابقا، وكان ذلك الفرس يبطئ قبل تلك الليلة، فكان بعد ذلك لا يجارى ولا يكشف له غبار، وذلك كله ببركته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حديث آخر غريب في قصة البعير، قال الشيخ أبو محمد عبد الله عيد، قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه دلائل النبوة وهو مجلد كبير حافل كثير الفوائد، أخبرني أبو علي الفارسي حدثنا أبو سعيد عن عبد العزيز بن شهلال القواس، حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن خالد الراسبي، حدثنا عبد الرحمن بن علي البصري، حدثنا سلامة بن فائد بن زياد بن أبي هند الرازي، حدثني أبي عن أبيه عن جده، حدثنا تميم بن أوس عن الداري قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ أقبل بعيره يعدو حتى وقف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فزعا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيها البعير أسكن، فإن تكو صادقا فلك صدقك، وإن تكو كاذبا فعليك كذبك، مع أن الله تعالى قد أمن عائذنا ولا يخاف لائذنا. قلنا يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال هذا بعير هم أهله بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبينما نحن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون، فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هذا بعيرنا هرب منا منذ ثلاثة أيام فلم نلقه إلا بين يديك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشكو مرغ الشكاية، فقالوا يا رسول الله ما يقول؟ قال يقول إنه ربي في إبلكم جوازا وكنتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع الكلاء، فإذا كان الشتاء ورحلتم إلى موضع الدفء. فقالوا قد كان ذلك يا رسول الله. فقال ما جزاء العبد الصالح من مواليه؟ قالوا يا رسول الله فإنا لا نبيعه ولا ننحره. قال فقد استغاث فلم تغيثوه، وأنا أولى بالرحمة منكم، لأن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين وأسكنها في قلوب المؤمنين. فاشتراه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمئة درهم، ثم قال أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله. فرغ على هامة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آمين، ثم رغى الثانية فقال آمين، ثم رغى الثالثة فقال آمين، ثم رغى الرابعة فبكى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال يقول جزاك الله أيها النبي عن الإسلام والقرآن خيرا. قلت آمين. قال سكن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعبي. قلت آمين. قال حقن الله دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي. قلت آمين. قال لا جعل الله بأسها بينها. فبكيت وقلت هذه خصال سألت ربي فأعطانيها ومنعني واحدة، وأخبرني جبريل عن الله تعالى أن فناء أمتك بالسيف، فجر القلم بما هو كائن. قلت هذا الحديث غريب جدا، لم أرى أحدا من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده سوى هذا المصنف، وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضا. والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث في سجود الغنم له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن حامد أيضا، قال يحيى بن صاعد حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان، حدثنا أبو جعفر الروازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر ورجل من الأنصار، وفي الحائط غنم فسجدت له. فقال أبو بكر يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. غريب وفي إسناده من لا يعرف. والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة الذئب وشهادته بالرسالة. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال عدى الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبي فقال ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال يا عجبي، ذئب على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للأعرابي أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة ويعيد ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وهذا إسناد على شرط الصحيح، وقد صححه البيهقي ولم يروه إلا الترمذي من قوله والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس إلى آخره، عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن القاسم بن الفضل. ثم قال وهذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى وابن مهدي. طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثني عبد الله بن أبي حسين حدثني شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له وعدى عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب يمشي ثم أقع مستذفرا بذنبه يخاطبه فقال أخذت رزقا رزقنيه الله قال وعجبا من ذئب مستذفر بذنبه يخاطبني فقال والله إنك وعيد فقال والله إنك لتترك أعجب من ذلك قال وما أعجب من ذلك قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في النخلتين بين الحروتين يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك قال فنعق الأعرابي بنقب غنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه فلما صلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أين الأعرابي صاحب الغنم فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدث الناس بما سمعت وبما رأيت فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وما سمع منه فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند ذلك صدقه آيات تكون قبل الساعة والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده وهذا على شرط أهل السنن ولم يخرجوه وقد رواه البيهقي من حديث النفيلي قال قرأت على معقل بن عبد الله بن شهر بن حوشب عن أبي سعيد فذكره ثم رواه الحاكم وأبو سعيد ابن عمرو عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد فذكره ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد فذكره حديث أبي هريرة في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أشعث بن عبد الملك عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعى فاستذفر وقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد الترمذي وعذبة صوتي علائق السياط أعيد وعذبة صوتي علائق السياط اثنان هجهجة زجره ليكف عن ذلك ثلاثة مستذفرا يشد عزمه عليه ويصلب له ثلاثة حسن أحمد ونعق صاح أتابع بعون الله عز وجل فقال الرجل لله أرأيتك اليوم ذئبا يتكلم فقال الذئب أعجب من هذا أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن وما هو كائن بعدكم وكان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم وخبره فصدقه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته بما أحدث أهله بعده تفرد به أحمد وهو على شرط السنن ولم يخرجوه ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم حديث أنس في ذلك قال أبو نعيم في دلائل النبوة حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن يحيى بن منده حدثنا علي بن الحسن بن سالم حدثنا الحسين الرفا عن عبد الملك بن عمير عن أنس حا وحدثنا سليمان عيد حاء وحدثنا سليمان هو الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن نادية حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي حدثنا حسين بن سليمان الرفا عن عبد الملك بن عمير عن أنس بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك، فشردت علي غنمي، فجاء الذئب فأخذ منها شاة، فاشتد الرعاء خلفه فقال طعمة أطعمنيها الله تنزعوها مني. قال فبهت القوم، فقال ما تعجبون من كلام الذئب وقد نزل الوحي على محمد، فمن مصدق ومكذب. ثم قال أبو نعيم تفرد به حسين بن سليمان عن عبد الملك، قلت الحسين بن سليمان الرفع هذا يقال له الطلقي كوفي. أورد له ابن عدي عن عبد الملك بن عمير أحاديث ثم قال لا يتابع عليها. حديث ابن عمر في ذلك. قال البيهقي أخبرنا أبو سعد المعليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني، حدثنا يعقوب بن يوسف بن أبي عيسى، حدثنا جعفر بن حسن، أخبرني أبو حسن، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال قال ابن عمر كان راعيا على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ جاء الذئب فأخذ شاة ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه، فقال له الذئب أما تتقي الله أن تمنعني طعمة أطعمنيها الله تنزعها مني؟ فقال له الراعي العجب من ذئبي يتكلم. فقال الذئب أفلا أدلك على ما هو أعجب من كلامي؟ ذلك الرجل في النخل يخبر الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من كلامي. فانطلق الراعي حتى جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره وأسلم، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدث به الناس. قال الحافظ ابن عدي قال لنا أبو بكر ابن أبي داود ولد هذا الراعي يقال لهم بنو مكلم الذئب، ولهم أموال ونعم، وهم من خزاعة، واسم مكلم الذئب أهبان. قال ومحمد بن أشعث الخزاعي من ولده، أو نستطيع أن نضبطها بشكل آخر والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق، ولد هذا الراعي يقال له بنو مكلم الذئب، ولهم أموال ونعم، وهم من خزاعة، واسم مكلم الذئب أهبان. قال ومحمد بن أشعث الخزاعي من ولده. قال البيهقي فدل على اشتهار ذلك، وهذا مما يقوي الحديث. وقد روي من حديث محمد ابن إسماعيل البخاري في التاريخ حدثني أبو طلحة حدثني سفيان بن حمزة الأسلمي سمع عبد الله بن عامر الأسلمي عن ربيعة بن أوس عن أنس بن مالك وعن أهبان بن أوس قال كنت في غنم لي فكلمه الذئب وأسلم. قال أعيد قال البخاري إسناده ليس بالقوي. ثم روى البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي سمعت الحسين بن أحمد الروازي سمعت أبا سليمان المقري يقول خرجت في بعض البلدان على حمار فجعل الحمار يحيد بي عن الطريق فضربت رأسه ضربات فرفع رأسه إلي وقال لي اضرب يا أبا سليمان فإنما على دماغك هو ذا يضرب. عيد وقال لي اضرب يا أبا سليمان فإنما على دماغك هو ذا يضرب. قال قلت له يكلمك كلاما يفهم؟ قال كما تكلمني وأكلمك. حديث آخر عن أبي هريرة في الذئب على وجه آخر. وقد قال سعيد بن مسعود حدثنا حبان بن علي حدثنا عبد الملك بن عمير به ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوس الحارثي عن أبي هريرة قال جاء الذئب فأقعى بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعل يبصبص بذنبه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا وافد الذئاب جاء ليسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئا. قالوا والله لا نفعل. وأخذ رجلا من القوم حجرا فرواه فأدبر الذئب وله عواء، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذئب وما الذئب